ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. عليكم الصلاة والسلام. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام، يعجز اللسان عن حمد ربنا وشكره على هذه النعمة العظيمة التي كانت أمنية ثم ابتدأت في التحقيق، وهي إيجاد وتخريج أهل حديث ممن يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة، ويعلم الله كم من المعوقات التي عاقت هذا السبيل سنوات طويلة. ولكل أجل كتاب، وإذا أراد الله جل وعلا شيئا هيأ أسبابه. فنحن في دار الحديث ليس الهدف أن نخرج مجموعة من المثقفين أو مجموعة ممن يفتحون بعض الكتب، إنما الهدف والقصد أن يتخرج مدرسون ومحققون وعلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أن إجماع علماء الأمة أن أهل الحق والفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل الحديث الذين يشتغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون اعتقاد منهج سلف الأمة. والناظر في حال الأمة الآن، ولا نريد أن نخوض في هذا، نجد أن كثيرا من الناس قد تخبط في قضايا منهجية، والسبب عدم الرسوخ العلمي أو عدم الإخلاص والتقوى. فنسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والإخلاص والصدق والمتابعة. في هذه الدار نحن إخوان، ليس الهدف إجازة في كتاب، فما أيسر الإجازات، لكن الهدف أن نكون طلاب علم بحق، درسنا وتعلمنا وأصبح عندنا ما نبلغه لهذه الأمة. وذلك من خلال منهج عرفتموه واطلعتم عليه، أو على الأقل أغلبكم اطلع عليه. بالنسبة لترتيب الدروس في هذه المرحلة الأولى، السبت سيكون الفرق أو الغزو الفكري، الفرق التي لها تأثير على واقع الأمة الآن، كالنصيرية، كالدروز، كالماسونية، كالعلمانية، كالنصرانية، الليبرالية، الصوفية، الاستشراق والاستغراب إلى غير ذلك. ثم آداب طالب العلم، وهذا سيكون في كتابين لفضيلة الشيخ العلامة الذي كنا نتمنى لو أطال الله في عمره، لكن لكل أجل كتاب، وهو فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، التعالم وحلية طالب العلم. ثم القراءة والدرس الذي نحن فيه في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري بعد صلاة العشاء في صحن المسجد، فهذا مرتبط أيضا، قراءة الكتب الستة مرتبطة أيضا بالدرس. أمانة أن من فاتته بعض الدروس فنحن نستأمنه على نفسه أن يسمعها، وما ينبغي لطالب في دار الحديث أن يفوته درس من دروس الكتب الستة أو الموطأ لم يسمعها، على الأقل إذا ما سمعها معنا في المسجد فليسمعها في بيته، وهذه أمانة سنسأل عنها أمام الله عز وجل، أنا أحملكم هذه الأمانة. بالنسبة ليوم الأحد، مصطلح الحديث وهو كتاب فتح المغيث للعلامة أبي الخير السخاوي رحمه الله تعالى. ثم دراسة منهجية في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. ما معنى الدراسة المنهجية؟ أننا سنأخذ بعض الأسانيد وبعض المتون لنحللها تحليلا علميا، كيف نبحث في كتب الرجال من خلال هذا الدرس، كيف نتعامل مع علم الجرح والتعديل من خلال هذا الدرس. كتب الجرح والتعديل والرجال نبتدئ بالصغير ككتاب تقريب التهذيب أو تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال أو تواريخ البخاري أو الكامل لابن عدي أو ميزان الاعتدال أو لسان الميزان أو ما أشبهها، هذا سنتعامل معه بإذن الله معها في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. وسيوجد مباشرة سيوجد بحوث مباشرة في مثل هذا، فمثلا سيكون هناك بحث في بعض الرجال من تهذيب الكمال مثلا، أو من تهذيب الكمال وتقريب التهذيب مثلا، أو من الجرح والتعديل والتاريخ الكبير للبخاري، بحيث يكون عندنا الملكة التي تؤهلنا لأن نكون طلاب حديث بحق وطلاب حق بحق. المتون نتعلم كيف يتم الاستنباط فيها، كيف استنبط البخاري. شرحنا قبل أيام منهج البخاري في صحيحه، هذا من جملة المطلوب في هذا الدرس، هذا من جملة المطلوب وأنا شرحته، الإخوان الذين حضروا يراجعونه والذين لم يحضروا يأخذونه ويراجعونه وهو في ثلاث محاضرات تقريبا. منهج البخاري في حديثيا حيث الإسناد وما هي شروط البخاري رحمه الله تعالى الخاصة في صحيحه أو في تصحيح الحديث، ثم منهج البخاري رحمه الله تعالى في الفقه والاستنباط، هذا كله نحن ذكرناه تقريبا في ثلاث محاضرات، فهذا نحن أيضا مطالبون به. هذا بالنسبة ليوم الأحد. أما اليوم نحن إن شاء الله سنأخذ هذا فعلا، لكن بعد العشاء سنأخذ مجلس البخاري الذي سيتحول من الأسبوع القادم إن شاء الله إلى يوم السبت. ثلاثاء الفقه في كتاب منتهى الإرادات، ويقوم أخونا فضيلة الشيخ أسامة سليمان حفظه الله بتدريس الفقه، ثم أيضا يؤخذ النحو والصرف بعد هذا. الأربعاء حجية السنة وتدوينها، هناك كتاب لطيف جدا، هناك كتب كثيرة ألفت، لكن يعني ميلنا إلى الكتب القديمة، فهناك كتاب صغير لطيف اسمه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للحافظ السيوطي رحمة الله تعالى عليه. أيضا هناك أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد شرحها مفتي الأنام في عصرنا المفتي الأكبر أبو عبد الله ابن عثيمين طيب الله ثراه. هذا تقريبا الذي سنسعى جاهدين مجاهدين، ونريد أن نسابق الزمن، وقبل أن ينتصف شهر شعبان إن شاء الله نكون قد انتهينا من ذلك، ليتم الاختبار في المرحلة الأولى قبل شهر رمضان، حتى لا يؤدي شهر رمضان إلى الانقطاع ثم بعده العيد، فلتكن هذه عطلة بين مرحلتين وليست عطلة في داخل مرحلة واحدة. من جملة الأبحاث التي سنطالب بها أيضا تخريج أحاديث، سآتي بمجموعة من الأحاديث، لو اشترك اثنان أو ثلاثة في تخريج حديث واحد فلا حرج، لا حرج، الأصل أن يقوم كل إنسان بتخريج. البحوث لها أثرها على الترتيب أو على التقدير النهائي، ليس من العيب أن تخطئوا، فأنا أريدكم أن تخطئوا، أنا ما أريد من يصيب 100%، فإن فعل فهذا خير وهذا فضل الله يعطيه من يشاء ويؤتيه من يشاء، لكن الذي أريد أن تخطئه. لماذا؟ لأتعلم ولتتعلموا، أتعلم من أخطائكم وأن تتعلموا خطأكم الذي وقعتم فيه. ثم بعد هذه المرحلة سيكون هناك كلام آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، كالتعامل مثلا مع بعض المخطوطات الصغيرة التي تقع في 10 صفحات أو أكثر، كيف نقرأها. ومن أجل هذا ولعلي آتي ببعض الورقات إن شاء الله، ولو في درس اقتضاء الصراط المستقيم، وهو الطلسم، الخط، خط الطلاسم الذي لا يكاد أن يفك إلا بعناء، وهو خط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. هناك بعض الورقات رزقنا الله بها بخطه، يعني من باب التدرب على قراءة المخطوطات، لكن لعلنا نرجئ هذا مسألة كرمك الله عزك، لعلنا نرجئ مسألة البحث أو القراءة في المخطوطات إلى بعد حين إن شاء الله، لكن لا نتعجل، لكن على الأقل سيكون أن تعد العدة. نفترض أن بعض إخواننا ما يوجد عنده مكتبة، وهذا أمر وارد، لكن قد يوجد عندك الحاسوب. طيب، يوجد الحاسوب، هناك مكتبة حديثية، قسم الحديث، سواء في المكتبة الشاملة أو في غيرها، تستطيع أن تجد فيه ما لذ وطاب. فيعني إذا ما كان يوجد الكتاب بين يديك فليكن على حاسوبك. ما يوجد عندك كتاب ولا يوجد عندك حاسوب، سنسعى أن نيسر على الأقل المكتبة الحاسوبية عندنا هنا. طيب، ومن جد وجد إن شاء الله، من زرع حصد. ونرجو إن شاء الله أن نكون جميعا يعني على مستوى المسؤولية لخدمة ديننا ولخدمة أمتنا، فما ارتفع من ارتفع إلا بالعلم الشرعي، وما ارتفع من ارتفع إلا بمنهج سلف الأمة. ورضي الله عن سلفنا رحمة الله تعالى عليهم وطيب صراحة. طيب، أبتدأ في المجلس الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، أبتدأ في المجلس الأول من مجالس شرح كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. ألفية الحديث التي شرحها السخاوي رحمه الله تعالى هي للعراقي لحافظ العصر أبي الفضل عبد الرحيم ابن الحسين. النسخة التي يعني سأقرأ أنا منها وأحاول أن أيسر أمورها هي أفضل نسخة نعرفها على الأقل، يعني وهي النسخة التي قام على تحقيقها فضيلة الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله آل فهيد. بالنسبة للحافظ العراقي، من أجل تلاميذه ابنه ولي الله أبو زرعة ونور الدين الهيثمي وحافظ عصره وإمام أهل الحديث في زمانه أبو الفضل أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني، الذي ورث علم شيخه عليه رحمة الله. السخاوي تلميذ العراقي ولد سنة 25 و700، أي قبل وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية ب3 سنوات. تتلمذ على كثير من أهل عصره رحمة الله تعالى عليه، وكان من جملة شيوخه تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي، والمشيخة لها تأثير، ولقب بحافظ العصر رحمة الله تعالى عليه. له مصنفات كثيرة، وعليكم السلام، منها هذه الألفية التي ألفها في المصطلح، وهو أيضا قد شرحها رحمه الله تعالى، وشرحه مطبوع أيضا، ولكن شرح السخاوي أوسع وأكثر فائدة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وكما ذكرنا في بداية الكلام بعض تلاميذه رحمه الله تعالى، وتوفي رحمة الله تعالى عليه سنة 680. أما الحافظ أبو الخير سنة 680، أما الحافظ السخاوي فهو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ابن محمد أبو شمس الدين أبو الخير وأبو عبد الله السخاوي القاهري الشافعي رحمة الله تعالى عليه. ولد، انتبه معي، سنة 31 و800. متى توفي ابن حجر؟ سنة 52. إذن مات ابن حجر وعمر السخاوي 21 سنة. انتبه لهذه هذا يعني انتبه لهذا السن. ابن حجر توفي سنة 52 و800. ولد السخاوي شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن سنة 31 و800. يعني كم كان عمره عند وفاة شيخه؟ في حدود 21 سنة. ومع ذلك هو وارث علم شيخه، وأخذ عنه أغلب كتبه، وكان في غاية الالتصاق به عليه رحمة الله. والسبب أنه كان مجاورا لابن حجر، كان جارا لابن، كان بيته قريبا من بيت ابن حجر، فتصور أن هذا الشاب، أن هذا الشاب الذي يموت شيخه في هذا السن يكون وارث علم شيخه، يعني وارث علم الشيخ. دعنا من الخلاف الذي قد تم أو وقع بينه وبين السيوطي، فكلام الأقران يطوى ولا يروى إذا بان عليه العصبية. من أجل كتبه كتاب الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، وهذا الكتاب الذي أتى فيه بالعجب العجاب. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 290. توفي سنة 290 رحمة الله تعالى عليه. بالنسبة لألفية العراق، أنا أنبه لمسألة سن السخاوي، لأنه درس على شيخ كتبا كثيرة. لو جئنا، طبعا إخواننا دخلوا علينا بورقة لعل البعض يعني ما تعجبه، لكن هي لها أصل سلفي. تعرفون أن إثبات الحضور من عدمه له سنة سلفية؟ كيف؟ كان طباق السماء يكتب، ولو أن إن شاء الله آتي بجزء من تغليق التعليق بمناسبة السخاوي في نهاية كل مجلس. طيب، الحمد لله، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، فسمع مني، سمع مني هذا الجزء فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وكاتب الطباق وصاحب النسخة، وصح ذلك، كتبه أبو الفضل بن حجر الشافعي حامدا مصليا، الذي نحن الآن نقول الحضور والغياب. ما هذه أنساب الكتب، السماعات أنساب الكتب، أن يثبت السماع. ولذلك كانوا يكتبون الأطفال إيش؟ حضورا، نقول يثبت له الحضور. فالكبار يثبت لهم السماع، والصغار يثبت لهم الحضور. ولذلك يقولون وحضره أبوه في مجلس فلان وهو دون الرابعة من عمره، ومات الشيخ، فيثبت له الحضور مع الإجازة، فيروي عن هذا الشيخ. طيب، فالسخاوي رحمه الله تعالى لازم ابن حجر ملازمة عظيمة، فأخذ عنه جل كتبه وأصبح وارث علمه رحمه الله تعالى كما قلنا مع صغر سنه. ليست العبرة بالشهرة، وليست العبرة بمنصب دنيوي أو جاه، ولكن رب صغير يفوق الكبار، كما كان من السخاوي مع جمهرة تلاميذ ابن حجر. ابن حجر كان أكبر القضاة في مصر في هذا الزمان، وهو صاحب فتح الباري الذي بيع في زمانه ب300 دينار. 300 دينار يعني كم؟ اضرب 15 85 جراما، 15 في 85 جراما في ثمن الجرام يعطيك ثمن فتح الباري، أي في زمان ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. طيب، بالنسبة لألفية العراقي رحمة الله تعالى عليه، فابتدأها العراقي بقول يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، عبارة عن عبارة عن علوم الحديث لابن الصلاح. يعني ألفية العراقي هي علوم الحديث لابن الصلاح، نظمت لتحفظ، نظمها العراقي على هيئة نظم لتكون أيسر للحفظ. إذن ألفية العراقي هي مع علوم الحديث لابن الصلاح نظما، لكن هل معنى هذا السؤال، هل معنى هذا أن العراقي كان ناظما فقط؟ لا لا، لم يكن ناظما فقط. نظم العراقي ألفيته اختصارا لكتاب علوم الحديث للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح، ونص على ذلك بقوله في البيت السادس منها: لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه. إذن نستفيد أن العراقي رحمه الله تعالى وهو حافظ عصره، وكان ابن حجر في الفتح وغيره كثيرا ما يقول قال شيخنا حافظ العصر، ما قل من هو، قال شيخنا حافظ العصر، وفي بعض الأوقات قال شيخنا شيخ الإسلام حافظ العصر، قال شيخنا حافظ العصر، وفي أوقات يقول قال شيخنا حافظ العصر العراقي. فأطلق ابن حجر عليه لقب حافظ العصر بإطلاق. إذن لخص فيها كتاب ابن الصلاح ونظمه وزاد فوائد من علمه الجم الذي أعطاه الله عز وجل. فهو رحمه الله تعالى مع تلخيصه لكتاب ابن الصلاح زاد عليه بعض المسائل والأقوال والتتبعات، وهذا من خلال اطلاعه ودراسته وتلقيه ومشافهته للعلماء الفطاحل الذين كانوا في عصره أو الذين كانوا قبل عصره بعد أو في زمان ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليهم جميعا. طيب، تعالوا لنقارن بين علوم الحديث لابن الصلاح وبين ألفية العراقي. يقول المحققان حفظهم الله تعالى وبالنظرة السريعة بين عناوين الكتابين نجد بينهما تشابها إلى حد كبير وبينهما اختلاف طفيف يمكن تلخيصه فيما يأتي. أولا، بلغت العناوين في الألفية 300 عنوان غير مصدرة بنوع ولا قسم ولا باب ولا غيرها، وبلغت العناوين في علوم الحديث 65 نوعا. والسبب في ذلك أن ابن الصلاح يدمج بعض الأنواع في بعض، وطيب الحافظ العراقي يفصل بعضها عن بعض في الغالب، وإليك الأمثلة على ذلك. فصل مراتب التعديل ومراتب الجرح وأدرجهما ابن الصلاح في النوع 23. فصل الثالث وما بعده من أقسام التحمل وأدرجه ابن الصلاح في النوع 24. فصل المقابلة، مقابلة النسخ، وهذا إن شاء الله بإذن الله عندما نصل له، وهو فصل في كتابة الحديث ومراجعته وضبطه كيف تتعامل مع المخطوطات القديمة. أصول التخريج تؤخذ منا نحن وليست من الغرب، يعني واشتهر أن أصول التحقيق أتي بها من الغرب، هذا الكلام فيه خلل. أصول تحقيق الكتب وأصول التعامل مع المخطوطات له قواعده عندنا نحن المسلمين. نجد مثلا في بعض المخطوطات كلمة ساقطة، تجد كلمة في الجانب الأيمن يأخذ يخرج من بين الكلمات بسهم ويذهب إلى الجهة اليمنى ويكتب الكلمة، أو إلى الجهة اليسرى ويكتب الكلمة، إذن هذه الكلمة ساقطة. طيب، سقطت في أثناء الكتابة. طيب، عندما يكتب الحديث يجعل دائرة فارغة. لماذا فارغة؟ بحيث إذا راجع يضع نقطة، إذا رجع المرة الثانية يضع مرة نقطة ثانية وثالثة وهكذا. فصل المقابلة، مقابلة الأصول ببعضها، وتخريج الساقط والتصحيح والتمريض والتضبيب. الآن مثلا سنجد في النسخة اليونانية لا إلى، عندما نقرأ لعلكم لاحظتم ولا إلى، ومثلا يعطيك رمز الأصيل مثلا، إن هذا الجزء لا من أول الحرف لا إلى من هذا إلى هذا ساقط عند الأصيل، بدلا من أن إيش؟ بدلا من أن يضرب على الضرب. أيضا الضرب له قواعده الذي هو نحن نقول أشطب عليها، الشطب حتى الشطب في المخطوطات له قواعده. لماذا؟ أيضا ما يجوز الحك طبعا هو كان يحكم بالسكين، ما كان محيات وأمور، لا، الحك هذا قد يؤدي إلى خلل وإلى شك في النسخة، فالحك بالسكين ممنوع. طب هو أخطأ، إذن يوضح أنه عنده الهامش يكتب ويكتب فوقها صح. أمور لا أريد أن أتعجلها. والكشط والمحو والضرب والعمل طيب، والكشط والمحو والضرب والعمل في اختلاف الروايات والإشارة بالرمز وكتابة التسميع، تسميع من سمع، الذين سمعوا، طيب هذا المجلس فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كل هذه من أمور من أصول الرواية، علم الحديث رواية ودراية. وأدرجه ابن الصلاح في النوع 25. فصل الرواية من الأصل والرواية بالمعنى، والاقتصار على بعض الحديث والتسميع بقراءة اللحان والمصحف وإصلاح اللحن والخطأ واختلاف طيب واختلاف ألفاظ الشيوخ وزيادة في نسب الشيخ وزيادة من النسخ التي إسنادها واحد، وتقديم المتن على السند وقول الشيخ مثله أو نحوه. وأنا نبهت في بعض الدروس على الفرق ما بين كلمة مثل وكلمة نحو، وإبدال الرسول بالنبي صلى الله عليه وسلم وعكسه، والسماع على نوع من الوهن أو عن رجلين وأدرجهما ابن الصلاح في النوع 26. وقد يجمع بين ما فصله ابن الصلاح في أكثر من نوع، وليك الأمثلة على ذلك المنقطع والمعضل. ابن العراقي فصل بين المنقطع وبين المعضل، بينما ابن الصلاح جعلهما أو أدرجهما في نوع واحد. المشهور والعزيز والغريب، المرسل عفوا، هذا الذي جمعه العراقي بينما فصله ابن الصلاح. المشهور والعزيز والغريب، المرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد، رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، الأسماء والكنى وكنى المعروفين بالأسماء. طيب، حذف أيضا، حذف أشياء من كلام ابن الصلاح، منها محترزات تعريف الحديث الصحيح، وأيضا حذف تقسيمه إلى صحيح متفق عليه ومختلف فيه، وإلى مشهور وغريب. طيب، أيضا حذف في الحسن وفي الضعيف وفي المسند وفي المتصل. أيضا زاد فروعا، مثال ذلك زيادته للفرع 6 مما له حكم الرفع، وما أتى عن الصحابة مما لا مجال للرأي فيه. وأيضا أتى بالفرع 7 وما رواه أهل البصرة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وكرر ابن سيرين قال وكرر ابن سيرين قال، وحذف فاعل قال الثاني. أيضا زيادة قول وترجيحه، ومثال نقله قول الرازي أن قول الصحابي كنا نرى من قبيل المرفوع ثم قال وهو القوي. ونقل عن ابن رشيد أن ما وجد في سنن أبي داود ولم يصحح، وقد يبلغ الصحة عند أبي داود قال وهو متجه، يعني له حظ من النظر. الثالث يعني الزيادات التي زادها العراقي من الممكن أن تقسم إلى 6 أقسام، أولا زيادة فروع، ثانيا زيادة قول وترجيحه، ثالثا زيادة قول ورده، ومثاله لما ذكر قول ابن الصلاح إن الوضع يعرف بإقرار الواضع أو بما ينزل منزلته. نقل عن ابن دقيق العيد استشكاله القطع بالواضع بمجرد ذلك، إذ قد يكذب الواضع باعترافه ثم قال بلى نرده عنه نضرب، يعني ذكر اعتراضا لابن دقيق العيد ورد هذا الاعتراض. الرابع زيادة أقوال من غير تعرض لترجيحها أو رده، نقل عن النووي قوله لم يفت 5 إلا النزح، يعني إلا القليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخمسة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. نقل عنه أيضا عن النووي إمكان التصحيح في الأعصار المتأخرة، وهذا حق، فباب الاجتهاد مفتوح بشروطه، لا إفراط ولا تفريط. نقل عن ابن سيد الناس أن قول أبي داود يحكي قول مسلم جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد ابن أبي زياد، وسكت عن هذا. أيضا من جملة الزيادات زيادة كلمة للتوضيح، ومثال ذلك زاد في حد الموضوع كلمة الكذب، المختلق المصنوع الكذب أو المكذوب. السادس تخطئة ابن الصلاح، ومثال ذلك لما نقل عن ابن الصلاح قوله رحمه الله أنه وجد في مسند يعقوب بن شيبة التفريق بين أن وعن بناء على مثال ذكره يعقوب بالصيغتين، فاستدرك عليه العراقي بقوله ولم يصوب صوبه، يعني أن ابن الصلاح لم يعرج على مقصد يعقوب من التفريق بينهما. إذن منظومة أو ألفية العراقي ليست نظما لعلوم الحديث لابن الصلاح فقط، بل مع كونها نظما إلا أنه اختصر وزاد وحقق ونقح ووافق وخالف رحمة الله تعالى عليهما. إذن إذا كان الأمر كذلك فمعنى هذا أنه إذا اتفق مع ابن الصلاح فهذا يؤدي إلى قوة لما اتفق عليه، فابن الصلاح ابن الصلاح والعراقي العراقي. وإن اختلف فالعبرة هنا بالدليل، العبرة هنا بالدليل، فإذا كان دليل ابن الصلاح أقوى فهذا من خطأ العراقي، وإذا كان دليل العراقي أقوى فهذا من خطأ ابن الصلاح. وهذا يعلمنا أنه لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعلمنا تربويا الأدب مع المردود عليه ما لم يكن يطعن في نحر النصوص. وجدت ألفيتان في المصطلح وكثر السؤال عن الفرق بينهما، وهما أجل المنظومات التي ألفت في اصطلاح أهل الحديث، وهي ألفية العراقي وألفية السيوطي رحمة الله تعالى عليهما. السيوطي توفي سنة 1100 وكان مكثرا جدا رحمة الله تعالى عليه من التأليف، وكما هو معلوم من سيرته أنه كان حاطب ليل وجارف سيل، حاطب الليل الذي يجمع، فكان جماعا قماشا، ولم يكن في أغلب كتبه لم يكن محققا نقادا رحمة الله تعالى عليه. ولذلك يكثر الانتقاد على السيوطي رحمة الله تعالى عليه في كتبه، حتى أنه ذكر مع كونه ينكر يعني له يعني مع كونه ألف اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة وحذر، إلا أنه قد وقع فيما حذر منه سواء في الدر المنثور أو في الجامع الصغير أو الجامع الكبير. أوجه الاتفاق بين أخر الأسئلة للنهج، أوجه الاتفاق بين الألفيتين، أولا الموضوع، فموضوع الألفيتين في علوم الحديث دراية، أيضا بحرها كعروض وقافية بحر الرجز، أيضا تقارب عدد الأبيات فهما ألفيتان بمعنى أن عدد أبيات كل منهما 1000 بيت، يعني تقريبا تقريبا يعني تبلغ 1000 إلا قليلا. طيب، افتتح الحافظ العراقي رحمه الله تعالى بألفيته بمقدمة بين فيها مصطلحات التي استعملها فيها، فقال: فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، فقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، وإن يكن الاثنين نحو التزما، فمسلم مع البخاري هما، ولم يوضح السيوطي في افتتاحية ألفيته ذلك. يعني امتاز العراقي بإيش؟ بأن مقدمة ألفيته أوضح فيها المبهمات التي يذكرها في ألفيته حتى لا تتعب أنت بعد هذا ولا تخف أهميته لمطالع على كتاب ما على سيما المنظوم. على أنه قد يقال إن السيوطي رحمه الله تعالى لم يستعمل اصطلاحات خاصة به، فيجاب بأن استعمالها ميزة، إذ بالاصطلاحات يعبر عن المراد بأقل من عبارة المتعارف، وهما يعرف بالإيجاز عند أهل البلاغة. اهتم الحافظ العراقي اهتم طيب يعني الآن نحن نريد أن نؤصل لما امتازت به ألفية العراقي. أولا ما امتازت به الأصالة، الأصالة لأنه المؤلف، لأنه الذي ألف أولا، وهو أقعد وأعلم وأجل من السيوطي. ثانيا أنه بين اصطلاحاته. ثالثا اهتم الحافظ العراقي بذكر أقوال العلماء مع نسبتها إلى من قالها، واقتصر السيوطي على قول واحد في مسائل كثيرة. يعني العراقي يمتاز بأنه يذكر الخلاف في كثير من الاصطلاحات وينسب الأقوال إلى قائلها، أما السيوطي فيذكر قولا واحدا كأنه يذكر ما ترجح عنده. ولا شك أن ذكر الأقوال يفيد، قد ترجح أنت كطالب علم، خاصة إذا كان طالب علم متمكن في علم الاصطلاح، قد يرجح ما لم يرجحه السيوطي. فمع كون السيوطي رحمه الله تعالى ادعى الاجتهاد المطلق، إلا أنه سيلزمنا بتقليده، وهذا خلاف ما كان يدعو إليه. ومن أمثلة ذلك في ذكر العراقي في مسألة نقل الحديث من الكتب ابن المعتمد رأي ابن الصلاح ثم أردفه برأي النووي وابن خير، ولم يذكر السيوطي نقل ابن خير للإجماع على امتناع سوى مرويه. في تعريف الحسن ذكر العراقي تعريف الخطابي والترمذي وابن الجوزي، واقتصر السيوطي على تعريف الحافظ ابن حجر من غير عزو إليه. أيضا في تعريف الشاذ ذكر العراقي تعريف الشافعي والحاكم والخليلي منسوبة إليهم، واقتصر السيوطي على تعريف الشافعي من غير عزو. إذن أول ميزات ألفية العراقي الأصالة، أنه يعني هو الذي ابتدأ، وهو أقعد وأقوم وأجل وأعظم في علوم الحديث من السيوطي رحمة الله تعالى عليه. الأمر الثاني أنه افتتح ألفيته ببيان اصطلاحات التي اصطلح فيها في داخل هذا النظم. الأمر الثالث أنه اهتم بنسبة الأقوال إلى قائلها بذكر الخلافات، بينما السيوطي في أغلب أمره لا يذكر إلا رأيا واحدا. الأمر الرابع، عني الحافظ العراقي رحمه الله تعالى بذكر الأمثلة فأكثر من ضربها، فتراه يذكر في الباب الواحد أكثر من مثال غالبا، خلافا للسيوطي رحمه الله تعالى حيث جرد ألفيته من أحيانا واقتصر على مثال واحد في بعض الأحيان. كثرة ذكر الأمثلة يكون فيها زيادة إيضاح وزيادة بيان لطالب العلم، خاصة في مثل عصرنا هذا الذي ابتعد فيه كثير من الناس عن طلب العلم. ونحن لا نتعجب من هذا الكلام، يعني لك مثلا أن تتصور أن الذين كانوا يسألون في المساجد قبل مثلا 50 سنة ماذا كان يقول؟ لله يا محسني مثلا. الآن يقف واحد ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل، يذكر حديثا. لماذا؟ لأن سوق العلم راجت قليلا في أيامنا عنها قبل 50 سنة، لكن في الزمان الأول كان السائلون يسألون بالأسانيد. يعني كان يذكر الحديث بإسناده. أشعب الطمع عندما روى عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان من فعلهما كان من أهل الجنة، ما هما؟ قال نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى. طيب، ولو تتبعنا سنجد. أما قصة الذي يروى عن 17 أحمد بن حنبل، وهذه قصة مكذوبة كما ذكر شيخ الإسلام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في سير أعلام النبلاء، شاهد أن كثرة ذكر الأمثلة توضح قد تكون القاعدة تلتبس على بعض طلبة العلم. يظل الشيخ يشرح القاعدة، طيب، ولا تتضح القاعدة إلا بالمثال. أوضح هذا. عندنا قاعدة، عندنا قاعدة تقول، قاعدة الشافعي رحمه الله تعالى التي ذكرناها، وهي استغفر الله العظيم أتوب إليه، ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. دعني أشرح هذه القاعدة في نصف ساعة، لن تفهم كضرب المثال لها بحديث غيلان ابن سلمة الثقفي رضي الله عنه أنه تزوج، أنه أسلم وتحته عشرة، طيب، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا وأن يطلق الست. تعال نشرح هذه القاعدة مثلا، تعال نشرح زيادة الثقة في المصطلح والفرق بينه وبين الشاذ، ستجد تعبا. لكن لو قلنا زيادة الثقة مثلا إن حديثا يرويه سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه، ويرويه سفيان بن عيينة عن هذا المزيد في مقتصر الأسانيد عن معمر عن الزهري، فهل هذا من المزيد في مقتصر الأسانيد أم من الشاذ؟ طيب، يعني شذوذ الإسناد، يعني هل هذا زيادة أم أن الزيادة هنا وهم من الراوي الذي روى عن سفيان؟ هذا هذا هذا. طيب، زيادة الثقة من المسلمين صدقة الفطر، طيب، صاع من تبرة إلى نهاية الحديث، من المسلمين، هل هي من زيادات الثقة أم من الشذوذ؟ تعال نؤصل لزيادة الثقة ونشرح زيادة الثقة ونشرح الشذوذ، لكن عندما نذكر مثالا، نذكر مثالين، نذكر ثلاثة، تجد أن بالمثال يتضح المقال. بل في بعض الأوقات إذا لم يوجد مثال صحيح ينطبق على القاعدة قد يضربون مثالا مثالا لا وجود له، من أجل إيش؟ والعبرة أن يعني الشيخ شنقيطي ساق بيتا في أن العبرة أن المثال لا ينتقد، يعني أن المثال في المقال لا يرد. طيب، فكثرة الأمثلة تؤدي إلى كثرة الفهم وإلى الإيضاح وإلى البيان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الحديث ثلاثا ويعيد الكلمة ثلاثا من أجل أن تفهم. وأيضا كثرة ورود أحاديث متكاثرة في باب واحد عنه عليه الصلاة والسلام، فكثرة الأمثلة أفضل من قلتها. العراقي رحمه الله تعالى أكثر من ذكر الأمثلة على خلاف السيوطي رحمه الله تعالى. مثل العراقي من أمثلة ذلك، مثل العراقي في باب الشاذ لفرض الثقة بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته، وقول الإمام مسلم في صحراء والزهري 90 فردا ولم يذكرهما السيوطي، يعني أن انفرد الزهري 90 حديثا لم يروها غير. مثل للمنكر بحديث كل البلح بالتم، وتسمية الإمام مالك عمرو ابن عثمان عمر، هو عمرو ابن عثمان سماه عمر ابن عثمان، وأيضا بحديث نزع الخاتم ولم يذكرها السيوطي. مثل للمتابعات والشواهد بحديث لو أخذوا إهابها فدبغوا ولم يذكر له السيوطي مثالا. مثل للزيادات الثقات بحديث جعلت تربة الأرض لنا طهورا ولم يذكره السيوطي. مثل للمطلب بحديث الخط ولم يذكر السيوطي له مثالا. طبعا عدم ذكر الأمثلة يصبح اصطلاحا مجردا. ومن فوائد الكتب أنها تعطيك المثال بحيث أن يعني أن يتضح المقال بذكر المثال، وإن لم يكن المثال يعني ينطبق تماما بتمام على المقال المذكور. هذا بالنسبة لفوائد ألفية العراق. طيب فوائد ألفية السيوطي. نعم. كما تمتاز ألفية السيوطي بمميزات أهمها أولا الزيادات. نحن قلنا إن العراقي ارتبط بإيش؟ بكتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وإن كان زاد عليه شيئا يسيرا لكنه ارتبط بالكتاب ارتباطا كليا إلا في بعض الأحيان. لا، السيوطي زاد أشياء كثيرة، مسائل وأنواعا وتعريف مما لم يذكره ابن الصلاح ولا العراقي، لم يذكره العراقي ولم يذكره من قبله ابن الصلاح. والأمثلة على ذلك: زاد في أولها تعريف علم الحديث والمقصود منه وتعريف السند والسنن والحديث، زاد في مسألة أصح الأحاديث أصح الأسانيد إلى أبي بكر وعمر وأهل البيت وأبي هريرة وأصح أسانيد المكيين والمدنيين واليمنيين والشاميين، زاد أول من جمع الحديث مطلقا، زاد في مظنات الحديث الحسن سنن الدارقطني، ذكر أوهى الأسانيد عن الصديق وأهل البيت وأبي هريرة وأنس وأهل اليمن، ذكر ترتيبا لأنواع الضعيف بحسب شدة الضعف الموضوع ثم المتروك ثم المنكر ثم المعل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب. زاد على العراقي وابن الصلاح 10 أنواع من الأسماء والكنى، وهي: من اتفقت كنيته مع اسمه، من اتفقت كنيته مع اسم أبيه، من وافق اسمه كنية أبيه، من وافقت كنيته كنية زوجته، من وافق اسمه اسم أبيه، من وافق اسمه اسم شيخه وشيخ شيخه، من وافق اسم أبيه اسم شيخه، من وافق اسم شيخه اسم الراوي عنه، من وافق اسمه نسبه، من كان اسمه بصورة لفظ النسب، مثل المكي وحرمي، المكي ابن إبراهيم وحرمي ابن حفص. ومن الأنواع التي زادها السيوطي أيضا أسباب الحديث، رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة، من روى عن شيخ ثم روى عنه بواسطة، من لم يروي إلا حديثا واحدا، من لم يروي إلا عن واحد، من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. صحيح، وأغلب هذه الأنواع أخذها من الحافظ ابن حجر تلميذ العراقي رحمة الله تعالى عليهم جميعا، لكنه زادها في ألفيته. وأنت لا تقول ما قيمة هذا، لا، هذه أنواع. وصحيح هي من علوم الحديث رواية في جملتها، لكن لها فوائدها. أيضا الترتيب، سبق يعني العراقي رحمه الله تعالى التزم في الغالب ترتيب من؟ ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليهم. وابن الصلاح لأنه أملى الكتاب إملاء ولم يتيسر له الترتيب، ولما أراد أن يرتب كان كتابه قد سارت به الركبان وانطلق طلابه يمنة ويسرة، فاضطر إلى أن يبقي الكتاب على ما هو عليه بغير ترتيب. أما السيوطي فقد تصرف في الترتيب ملاحظا مناسبة الأبواب بعضها لبعض. يعني من جملة فوائد ألفية السيوطي أنه رتب الأنواع بحسب إيش؟ المناسبات. لماذا؟ السيوطي أخوان أتى بعد ابن حجر، وابن حجر رحمه الله تعالى جمع الله له مقاليد هذا العلم حتى كاد والإحاطة لا تكون لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول كاد أن يحيط بالسنة وبعلومها، وانشغل انشغالا تاما بالحديث وعلومه. ولذا كتابه العظيم كتابه نخبة الفكر مع نزهة النظر من أجل كتب المصطلح على صغر حجم، ويدل على عقلية فذة في تحقيق الاصطلاح. يعني ابتدأه بمنهج إيش؟ بمنهج السبر والتقسيم. الخبر يعني استطعنا نجعله عن طريق أسهم، لو أردنا أن نقسم المصطلح على طريقة ابن حجر نستطيع أن نقسمه عن طريق الأسهم، لكن أن نقسمه على طريقة ابن الصلاح لا يمكن أن يأتي بطريقة الأسهم. الخبر متواتر وأحاد، المتواتر لفظي ومعنوي، الأحاد مشهور وهو المستفيض على رأي، وعزيز وغريب، هذا تقسيم. طيب تقسيم آخر، صحيح مقبول ومردود، المقبول صحيح وحسن، والصحيح صحيح لذاتي ولغير، والحسن حسن لذاتي ولغير. المردود لماذا الرد؟ انتبه، هل هو بالطعن في الراوي في العدالة أم بالطعن في الراوي في الحفظ؟ فإن كان في العدالة فعندك الموضوع والمتروك وإن كان في الضد عندك يبدأ يذكر لك الشاذ المعلل المنكر الضعيف، طيب الذي بسبب سوء الحفظ أو بجهالة رأى. طيب تقسيمة أخرى بحسب العمل به، محكم ومتشابه ومختلف الحديث. فتجد إن السيوطي أتى بعد ابن حجر ودرس وتلقى كتب ابن حجر رحمه الله فتأثر بهذا العلم، فصاغ كل هذا في ألفيته، صاغ كل هذا في ألفيته. وإن كان متأثرا بابن الصلاح إلا أنه أعاد الترتيب بترتيب أدق من ترتيب العراقي وترتيب ابن الصلاح، فقدم وأخر حسب ما يقتضيه التفنن في الترتيب، والأمثلة على ذلك كثيرة. منها قدم الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد فجعلهما بعد التدليس لشدة شبههما به، قدم الكلام على الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض والمتواتر فجعلها بعد الأفراد. ولذا قال السخاوي رحمه الله تعالى كان الأنسب تقديمها إلى الأنواع السابقة وضم الغريب إلى الأفراد. قدم الكلام على الأفراد فجعله بعد الشاذ والمنكر والمتروك، وأخر العراقي تبعا لابن الصلاح، وقال السخاوي لو ضم يعني الأفراد إلى المنكر والشاذ كان أنسب. يعني السخاوي في أثناء شرح لألفية العراقي كان يتمنى لو أن العراقي أعاد الترتيب، فقام بإعادة الترتيب من؟ السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية، فكان أدق من حيث الترتيب. ثالثا، نحن قلنا الأولى أنه زاد زيادات، الثانية الترتيب، الثالثة الإجاز. مع كون ألفية العراق السيوطي تقترب من في عدد أبياتها من ألفية العراقي، إلا أنها زادت أنواعا لا توجد في علوم الحديث لابن الصلاح ولا في ألفية العراقي، مما يدل على إيش؟ على أنها أوجز، إذ كيف يزيد وعدد الأبيات متقارب؟ هذا يدل على أنها أوجز وأقصر. وهذه المميزات الثلاث لألفية السيوطي هي ما أشار إليه السيوطي نفسه في مقدمتها بقوله وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتساق. فهذه بعض المقارنة أو بعض المميزات أو بعض المفارقات التي تتميز بها كل ألفية عن الأخرى. بالنسبة للشروح وهذا يعني مما يعني لا داعي للوقوف عنده كثيرا، وأيضا الطبعات التي سبقت كل هذا لا داعي للوقوف عنده، فهذا من الممكن أن يقرأ يعني يقرأ في مقدمة أي نشرة. طيب أقرأ لكم الألفية كاملة، وإن بقي وقت نعرج على الشرح. طيب هنا ذكر 160 بيتا. طيب نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي ربه المقتدري عبد الرحيم بن الحسين الآثري من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي، ثم صلاة وسلام دائمي على نبي الخير ذي المراحمي، فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تبصيرة للمبتدي تذكيرة للمنتهي والمسندي، لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه، فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، فقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما، مبهما أو مبهما، يعني مبهما على ابن الصلاح، مبهما أنا الذي أبهمت، وإن يكن الاثنين نحو التزما، فمسلم مع البخاري هما، والله أرجو في أمور كلها معتصما في صعبها وسهلها. طيب دعنا من قراءة الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وفهما واختم لي والمسلمين بخير. الحمد لله الذي جعل العلم بفنون الخبر مع العمل المعتبر بها إليه أتم وسيلة. هذه مقدمة من؟ الصحابي. اسمه أبو الخير شمس الدين محمد ابن عبد الرحمن، ولد سنة 31 و100، وتوفي سنة 9 وسنة 292. ووصل من أسند في بابه وانقطع إليه، فأدرجه في سلسلة المقربين إليه، وأوضح له المشكلة الغريبة وتعليله. هذه المقدمة بماذا تسمى؟ ببراعة الاستهلال. غرامي صحيح، قصيدة غرامي صحيح، هذه المنظومة اللطيفة لابن فرح الإشبيلي. طيب فهو هنا لأنه يتكلم عن علم الإسناد، ماذا قال؟ قال الحمد لله الذي جعل العلم بفنون الخبر، الخبر وهو الخبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصل الموصول من أسند، المسند والإسناد، وانقطع المنقطع، فأدرجه في سلسلة المقربين إليه أو في سلسلة المقربين إليه، الحديث المسلسل، وأوضح له المشكل، إيضاح المشكل الغريب، إيضاح غريب الحديث والحديث الغريب، وتعليله الحديث المعلل، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، أنزل على عبده أحسن الحديث وعلمه تأويله، وأشهد أن سيدنا محمدا المرسل بالآيات الباهرة والمعجزات المتواترة والمخصوص بكل شرف وفضيلة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وحزبه الذين صار الدين بهم عزيزا. انظر كيف يدخل بعض الأنواع. السخاوي؟ لا، مسبوق، مسبوق. لا لا، ليست، لا ليست في القرون الأولى. أيضا هنا صار الدين بهم عزيزا بعد فشو كل شاذ ومنكر ورذيلة. قلنا هذا براعة الاستهلال، وأنه يطحم أنواع الحديث في تقدمة كتابه. ورضي الله عن أتباعهم المعول على اجتماعهم ممن اقتفى أثره وسلك سبيله صلاة وسلاما دائمين غير مضطربين للاضطراب ينال بهما العبد في الدارين تأميله. فهذا يعني براعة الاستهلال من علم البدع. وبعد، فهذا تنقيح لطيف وتلقيح للفهم منيف، يعني المنيف مثلا الجبل المنيف يعني العالي المرتفع، أو الأمر المنيف يعني العالي المرتفع. شرحت فيه ألفية الحديث وأوضحت به ما اشتملت عليه من القديم والحديث، وهي كانت ألفية العراق فقط، لأن السيوطي كان عدوا للسخاوي ولم تكن ألفيته قد نعم على الأقل اشتهرت مثلا إذا كان قد صنفها في مثل هذا الوقت. ففتح من كنوزها المحصنة الأقفال كل مرتج، كل مرتج يعني كل مغلق، وطرح عن رموزها الإشكال بأبين الحجج. لا حرج على العالم أن يثني على كتابه بما فيه من أجل أن يشوق وليس من باب الرياء، فنحن نحسن الظن بعلمائنا. وكثيرا ما كان ابن القيم رحمه الله تعالى يعني يثني على بعض كتبه عليه رحمة الله سابكا لها فيه بحيث لا تتخلص منه إلا بالتمييز، يعني يسبكهما مثل سبيكة الذهب، السبيكة الذهب الخالص مع شيء من النحاس، فلا يعني تستطيع أن تفصل النحاس عن الذهب إلا بتمييز هذا عن هذا بعد عناء، لأنه أبلغ في إظهار المعنى تاركا لمن لا يرى حسن ذلك في خصوص النظم والترجيز، لكونه إن لم يكن متعنتا لم يذق الذي هو أهناء، يعني إذا لم يكن ممن يتعب في تحصيل العلم فلن يتهنى ويهنأ بأي علم سهل بعد هذا، مراعيا فيه الاعتناء بالناظم رجاء بركته. رجاء بركته هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لوثة صوفية من آثار الزمان، لوثة صوفية. فالسخاوي ممن لبس الخرقة وألبسها كما كان أهل العصر لغلبة الصوفية، والصوفية كلها شر لا خير يأتي من ورائها، ساعيا في إفادة ما لا غناء عنه لأئمة الشأن وطلابته، غير طويل ممل، يعني هذا فتح المغيث ليس طويلا عند السخاوي رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا قصير مخل، استغناء عن تطويله بتصنيف المبسوط المقرر المضبوط الذي جعلته كالنكت عليها وعلى شرحها للمؤلف، وعلما بنقص همم أماثل الوقت فضلا عن المتعرف، يعني إن الأفاضل قصرت هممهم طيب، فما بالك بالمتعرف الذي هو طالب العلم، يعني ما الطبري عندما قال للطلاب أتنشطون لتفسير القرآن في كم؟ قال في 10,000، قالوا إذا انتفنا الأعمار، قال لإن لله ضاعت الهمم، ما قال قصر قال ضاعت. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من خدام دينه. إجابة لمن سألني فيه من الأئمة ذوي الوجاهة والتوجيه، يعني ألف كتابه بسبب أن بعض إخوانه وبعض شيوخه طلب منه هذا، ممن خاض معي في الشرح وأصله وارتاض فكره بما يرتقي به عن أقرانه وأهله، نفعني الله وإياه والمسلمين بذلك، ويسر لنا إلى كل خير أقرب المسالك بمن هو خير. قال رحمه الله العراقي يقول من القول هو لفظ دال على معنى مفيد هنا كما هنا أو غير مفيد، يعني القول هو لفظ يدل على معنى سواء كان المعنى مفيدا أو غير مفيد. راجي اسم فاعل من الرجاء ضد الخوف وتوقع ممكن يقتضي حصول ما فيه مسرة، راجي ربه أي مالكه الإله الذي لا تطلق الربوبية على سوى، المقتدر على ما أراد، ومن صفات الجلال والعظمة. ولذا كان أبلغ في قوة الرجاء، إذ وجوده مع استحضار صفات الجلال أدل على وجوده مع استحضار صفات الجمال. صفات الجلال صفات العظمة والشدة، والجمال الرحمة واللطف، لا سيما وبذلك يكون من باب قول تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه. عبد الرحيم بيان لراجي، فاعل يقول أو بدل منه. ابن الحسين ابن عبد الرحمن الزين أبو الفضل الأثري بفتح الهمزة والمثلثة نسبة إلى الأثر. طيب، وهو لغة البقية، واصطلاحا الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة على المعتمد. ومنه شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار لاشتماله عليهما على المرفوع والموقوف، وإن قصره بعض الفقهاء على الموقوف كما سيأتي في بابه. وانتسب كذلك جماعة، يعني انتسب جماعة إلى الأثر، منهم أبو بكر سعيد بن عبد الله الطوسي المتوفى سنة 90 و400، وحسن الانتساب إليه ممن يصنف في فنونه، يعني يحسن أن من يصنف في علوم الحديث والسنة أن ينتسب إلى الأثر. ويعرف أيضا بالعراقي لكون جده كان يكتبها بخط انتسابا لعراق العرب، وهو القطر الأعم كما قاله ابنه. كان إماما علامة مقرئا فقيها شافعي المذهب. العراق، عراق العرب وعراق العجم، عراق العرب التي في هذه الجهة، عراق العجم التي جزء منها ما بين العراق وإيران. كان إماما علامة مقرئا فقيها شافعي المذهب، أصوليا منقطع القرين في فنون الحديث وصناعته. ارتحل فيه إلى البلاد النائية، وشهد له بالتفرد فيه أئمة عصره، وعولوا عليه فيه، وسارت تصانيفه فيه وفي غيره، ودرس وأفتى وحدث وأملى. درس لطلابه كتب الإسلام في التفسير والحديث والفقه وغيره، وأفتى كانت تأتيه الأسئلة وعلم، وكان أهلا للفتوى، وحدث بكتب السنة، وأملى الإملاء سنة انتهت. وللأمانة العلمية مع دائنا لهؤلاء، إلا أن الأمانة تقتضي أن نذكر أهل الفضل بالفضل، أن الشيخ أبا الفيض أحمد ابن الصديق الغمارية الصوفية الأشعرية المغربية كان قد أراد أن يحيي سنة الإملاء في مصر عندما نزلها. سنة الإملاء كتب الأمالي كأمال ابن حجر، أن يملي الشيخ سواء من كتاب أو من صدره على طلابه في حديث معين أو في باب معين، تسمى. ومنها أمالي ابن حجر، وأمالي السخاوي، وأمالي غيرهما، الأمالي لفلان، الأمالي لفلان، أنه يأتي في موضوع معين ويملي على طلابه، سواء حضرها في ورق ويمليها عليهم، أو في صدره ويمليها عليهم. وولي قضاء المدينة الشريفة نحو 3 سنين، وانتفع به الأجلاء مع الزهد والورع. هذا أمر مهم للمشتغل بالعلم، أن يتسم بالزهد والورع والتقوى والتحري في الطهارة وغيرها، أنه يتحرى في طهارة بدنه وطهارة ثيابه وطهارة مأكله وطهارة محل سجوده وسلامة الفطرة، أنه ما تلوثت فطرته بالبدع والضلالات، والمحافظة على أنواع العبادة والتقنع باليسير وسلوك التواضع والكرم والوقار مع الأبهة والمحاسن الجمة. وقد أفرد ابنه ترجمته بالتأليف، له كتاب تحفة الوارد في ترجمة الإمام الوالد، فلا نطيل فيها، وفي مجموعه كلمة إجماع تحفة الوالد. وقد أخذت عن خلق من أصحابه، السخاوي أخذ عن خلق من أصحاب العراقي، أجلهم ابن حجر، أجلهم ابن حجر. وأما ألفيته وشرحها فتلقيتهما مع جل أصلهما دراية عن شيخنا إمام الأئمة وأجل جماعته. يعني أخذ الألفية وشرحها للعراقي عن إمام الأئمة في عصره، وهو من؟ ابن حجر. والألفية فقط عن جماعة، يعني هو تلقى الألفية مع شرحها للعراقي، وهذا مما يفتخر به السند العالي أنه أخذ ذلك عن ابن حجر عن العراقي. وأخذ الألفية وحدها عن جماعة من أصحاب العراقي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وكما قلنا السخاوي وفق من بداية أمره لمن؟ لملازمة ابن حجر كظله، حتى أخذ عنه جل مؤلفاته، وكان وارث علمه. أقول العجب مع صغر سنه، أتصور أن شابا يبلغ 21 من عمره يكون وارث علم ابن حجر العسقلاني. تصور مثلا في زماننا لو أن إنسانا مثلا بلغ 21 من عمره وكان أعلم أهل العصر بالألباني مثلا، أظن هذا يعني شرف عظيم، فما بالك بابن حجر رحمة الله تعالى عليهم جميعا. مات في شعبان سنة 86 عن أزيد من 81 سنة رحمه الله وإيانا. وهذه مشكلة، ما هو الإشكال هنا؟ رحمه الله وإيانا، الأصل رحمنا الله وإياه. حتى لا أطيل علقت أنا على هذا في تعليقنا على الإحكام لابن حزم في هذه المسألة خاصة، عفوا في شرحنا على الباعث الحثيث، مسألة رحمه الله وإيانا، أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للنبي إذا أفرده، أما إذا قرن بينه وبين غيره فيبتدئ بنفسه. لا، هو فعله من باب الأدب، لكن السنة أولى من الأدب، فإذا خالفت السنة الأدب فالأدب السنة. طيب، وهو وإن قدم ما أسلف وضعا فذاك من بعد ذكر حمد الله لفظا عملا بحديث كل امرئ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. وهذا الحديث معك فيه، الله يرضى عليك، هذا الحديث إسناده ضعيف، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، اختلف فيها على الزهري والصواب الإرسال. وحديث التسمية كل أمر لا يبتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا فيه أحمد بن محمد بن عمران مشهور بن الجندي ومطروح، يعني لكن استنانا بالقرآن الكريم. ومن بالكسر من بعد حرف خافض يأتي لابتداء الغاية كما هنا ولغيره، وبعد بالجر نقيض قبر، والحمد هو الثناء على المحمود بأفعاله الجميلة وأوصافه الحسنة الجليلة، يعني أنك تحمد الله عز وجل، أي تثني عليه بأفعاله الجميلة وأوصافه الحسنة الجليلة. والله جل في علاه عالم على المعبود بحق، وهو الباري سبحانه المحمود حقيقة على كل حال، وهو خاص به. ما هو الذي هو خاص به؟ لفظ الجلالة خاص بمن؟ بالله عز وجل لا يشركه فيه غيره ولا يدعى به أحد سواه، قبض الله الألسنة عن ذلك، ما تجرأ أحد أن يسمي نفسه أو يسمي ابنه الله. على أنه قد يقال إن سبق التعريف بالقائل إن سبق التعريف بالقائل غير مخل بالابتداء ولو لم يلفظ به. ففي حديث قال الحاكم إنه غريب حسن أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه من محمد رسول الله إلى معاذ سلام عليك فإني أحمد الله أحمد إليك الله إلى آخره. لكن هذا الحديث يعني الذهبي قال هذا من وضع مجاشع ابن يعني ابن عمرو الأسدي، وكذا في غيره مع من الأحاديث، لكن مع الابتداء قبل اسمه بالبسملة كما وقع للمؤلف، وفعله أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وعزاه حماد بن سلمة لمكاتبة المسلمين، يعني يسبق ذلك بالبسملة. بل يقال أيضا هذا الحديث روي أيضا ببسم الله بدل بحمد الله، فكأنه أريد بالحمدلة والبسملة ما هو أعم منهما، والحديثان يعني ضعيفان، حديث الحمدلة ضعيف والبسملة ضعيف جدا، لكن يبتدأ بهذا اقتداء بالقرآن وبكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما فكأنه أريد بالحمدلة والبسملة ما هو أعم منهما، وهو ذكر الله والثناء عليه على الجملة بصيغة الحمد أو غيرها. ويؤيده رواية ثالثة لفظها بذكر الله، وحينئذ فالحمد والذكر والبسملة سواء، فمن ابتدأ بواحد منها حصل المقصود من الثناء على الله. قلنا إنه يثنى على الله عز وجل في البداية من باب التبرك بسم الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة في هذا أو أن الاقتداء فيها بإيش؟ بالقرآن الكريم وبكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذي الآلاء أي صاحب النعم والجود والكرم، وفي واحد الآلاء سبع لغات، إلى بكسر الهمزة وبفتحها، ألا مع التنوين إلى وعدمه، ومثلث الهمزة مع سكون اللام والتنوين، يعني الهمزة تسكن تثلث إي وأو وآ، فهذه سبع لغات، وهذا في الصرف ولسنا في حاجة لمثل هذا في المصطلح. على امتنان من الله به من العطاء الكثير الذي منه التوغل في علوم الحديث النبوي، على قائله أفضل الصلاة والسلام واختصاص الناظم بكونه ولله الحمد فيه إماما مقتدى به، يعني الناظم من أكابر أئمة أهل الحديث في العصور المتأخرة رحمة الله تعالى عليه، حتى أنه كما ذكرنا ما كان ابن حجر يذكره في الغالب إلا بقوله قال شيخنا حافظ العصر بإطلاق دون أن يقول العراقي. والمان الذي يبدأ بالنوال أي العطاء قبل السؤال، جل أي عظم عطاؤه عن إحصاء بعدد، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، ثم صلاة وسلام بالجر عطفا على حمد دائم كل منهما أو تلفظي بهما أو لاقترانهما غالبا صار كالواحد، وفي عطفه بثم المقتضية للترتيب مع المهلة إشعار بأنه أثنى على الله سبحانه زيادة على ما ذكر بينهما. والصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه، خطأ أن يقال إن الصلاة من الله إيش؟ رحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالواو تقتضي المغير، إذن هو الثناء. وتعظيمه له ومن الملائكة وغيرهم طلب الزيادة له بتكثير أتباعه أو العلماء ونحوهم للعلم بتناهيه في كل شرف عليه الصلاة والسلام. طيب، روى البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب إن الله وملائكته يصلون على النبي تعليقا مجزوما به عن أبي العالية الرياحي قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء، وعن ابن عباس أنه قال يصلون يبركون. طيب. ولم يفردها عن السلام لتصريح النووي رحمه الله بكراهة إفراد أحدهم عن الآخر، وإن خصها شيخي بمن جعله ديدنا، يعني ابن حجر قال يكره أن تكون ديدنا، ما يقول إلا صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه، هذا الذي يكره. لكن إذا وقع في بعض الأحيان صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وآله وسلم فلا حرج، لوقوع الإفراد في كلام إمامنا الشافعي في الرسالة عليه رحمة الله، ومسلم أيضا في الصحيح، والشيخ أبي إسحاق الشيراز كتاب التبصرة واللمع، وغيرهم من أئمة الهدى، ومنهم النووي نفسه في خطة تقريبه، تقريب النواوي الذي شرحه من السيوطي في تدريب الرب، كما في كثير من نسخه. وكذا أتى بها مع الحمد عملا بقول في بعض طرق الحديث الماضي بحمد الله والصلاة عليه فأبتر معبحوق من كل بركة، وإن كان في سنده وإن كان سنده ضعيفا لأنه في الفضائل مع ما في إثباتها في الكتاب من الفضل كما سيأتي في محله على نبي الخير الجامع لكل محمود في الدنيا والآخرة، ذي أي صاحب المراحم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقة النبي والأكثر في التلفظ به عدم الهمز، إما أن نقول النبي وإما أن نقول النبي، وهما قراءتان سبعيتان، النبي والنبي. إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بالتبليغ فرسول أيضا، يعني يفرق السخاوي بين الرسول والنبي، ولذا كان الوصف بهما أشمل. فالعدول عنها إما للتأسي بالخبر الآتي في الجمع بين وصفي النبوة والرحمة، أو لمناسبة علوم الخبر، لأن أحد ما قيل في اشتقاق إنه من النبأ وهو الخبر، أو لأنه في مقام التعريف الذي يحصل الاكتفاء فيه بأي صفة أدت المراد لا في مقام الوصف. يعني وذكر اسم النبي ما قال الرسول لأنه ليس في مقام الوصف، ولهذه الأسباب التي قد ذكرها. على أن العز بن عبد السلام الإمام الكبير سلطان العلماء بائع الملوك عليه رحمة الله جنح لتفضيل النبوة على الرسالة في قواعد الأحكام، وذهب غيره إلى خلاف كما سأوضح في إبدال الرسول بالنبي، وهذا سيأتي إن شاء الله يعني في المرحلة الثالثة في المجلد الثالث إن شاء الله. والمراحم جمع مرحمة، مصدر نمي مفعلة من الرحمة. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري أنا نبي التوبة ونبي المرحمة، لا هناك الرحمة. وفي نسخة منه وهي التي اعتمدها الدمياطي ونبي الملحمة باللام بدل الراء، وفي أخرى ونبي الرحمة. انظر للدقة وللاختلاف بين النسخ القديمة. فعندما يأتي محقق ليحقق صحيح مسلم دون ذكر لمثل هذه الخلافات اللفظية، ما أدري ماذا نقول. نقول هي نسخة تجارية ولا خرج. أحسن. طيب، هي نسخة تجارية. وانظر للنسخة اليونانية في البخاري حيث خدمت خدمة جليلة، النسخة السلطانية عليهم رحمة الله، كيف ذكروا الخلافات بين الرواة، وإن كان يعني يوجد شيء كعادة البشر، لكن تعتبر نسخة عظيمة على خلاف مسلم، فإنه لم يأخذ حقه من مثل هذا، يعني نسخ قديمة وفي المخطوطات، وهذا في أيام السخاوي. وفي حديث آخر إن الله تعالى بعثني ملحمة ومرحمة، وفي آخر أنا نبي الملاحم ونبي الرحمة. قال النووي رحمه الله تعالى فيما عدا الملحمة معناها واحد متقارب، ومقصودها أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة وبالتراحم. قلت وأما الملحمة فهي المعركة، فكأنه المبعوث بالقتال والجهاد. وقد وصف الله المؤمنين بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، وتواصوا بالمرحمة أن يرحم بعضهم بعضا، وهي في حقنا بالمعنى اللغوي رقة في القلب وتعطف. ومن الرحيم إرادة الخير بعبيده. لماذا نقول إرادة الخير بعبيده؟ لماذا ما نقول يرحم برحمة تليق بجلاله وكبريائه وعظمته؟ عموما نقول لكل جواد فقوة، ورحم الله السخاوية. فهذا من تأثير العصر، انتبه وأنت تدرس لمثل هذه الزلات. ومن الملائكة طلبها منه لنا. ثم إنه لقوة الأسباب عند المرء فيما يوجه إليه عزمه ويجمع عليه رأيه يصير في حكم الموجود الحاضر، بحيث ينزله منزلته ويعامله بالإشارة إليه معاملته. ولهذا قال مع التخلص في التعبير أولا، هي عندي بيقول، لكن إيه؟ أولا بيقول، كلمة بيقول أصلا خطأ، الباء الجر لا تدخل على الفعل. سأقولنا أولا أو لا أو أي هذا فعل. يقول عن اعتذار فهذا، فهذه، والفاء إما فصيحة، إما الفصيحة يعني بمعنى الفعيلة المفصحة المبينة التي تظهر ما كان مخفيا، فالمقول ما بعدها أو جواب شرط محذوف تقدير. إن كنت أيها الطالب تريد البحث عن علوم الخبر فهذه المقاصد، جمع مقصد، وهو ما يأمه الإنسان من أمر ويطلبه، يأمه أن يقصده. المهمة من الشيء المهم، والأمر الشديد الذي يقصد بعزم. توضح بضم أوله من أوضح، أي تظهر وتبين، من علم الحديث. وهذا نحن نمشي خطوة خطوة حتى مع الألفاظ إلى أن نصل إلى إيش، من علم الحديث الذي هو معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. إذن عرف السخاوي علم الحديث بإيش؟ بأنه إيش؟ معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. ما هو علم الحديث عند السخاوي؟ هو معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. ابن حجر في نكتي على ابن الصلاح قال هذا أولى التعريف، فأخذها منه السخاوي وضعها هنا. من علم الحديث رسمه، أي أثره الذي تبنى عليه أصوله، وفي التعبير به إشارة إلى دروس كثير من هذا العلم الذي باد حماله وحاد عن السنن، عن السنن المعتبر عماله، وأنه لم يبق إلا أثار بعد أن كانت ديار أوطانه بأهله آهلة، وخيول فرسانه في ميدانه صاهلة، وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليلين. رحمة الله تعالى عليهم. إذا كان هذا مع الحفاظ، والذهبي كان يشتكي يعني شكوى مرة ويقول، يعني ذكرها في تذكرة الحفاظ، وذكر أيضا كثيرا من الشكوى في سير أعلام النبلاء، أين أهل الحديث، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت التراب. ثم في بعض المواقف يقول فشيخنا ينعس وطالبنا منشغل بالكتابة وصغيرنا يلعب، فوالله لقد مجنا كل مبتدع وشمت بنا، يعني عليهم رحمة الله. إذا كان هذا في عصرنا يا أخوان، فبالنا بعصرنا الذي أصبح فيه سوق العلم، يعني نسأل الله أن يرفع عنا وعن المسلمين كل سوء ومكروه. والحديث لغة ضده القديم، ضد القديم، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة. القول إنما الأعمال بالنيات، الفعل أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين أحسن الله إليك، أو بال ثم توضأ وضوءا يسيرا، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أفعال كثيرة. التقرير أن الصحابة فعلوا شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، كما كانوا يجلسون بعد الفجر ويذكرون أيام الجاهلية، ما فعله الأحباش. طيب، وأنه أخذ بعائشة رضي الله عنها، يعني لتشاهد هؤلاء، أنه سابق طيب مسابقة عائشة، لكن هذا من الفعل وليس من التقرير. الصفة وصف النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت خلقية أو خلقية، لكن في التشريع ما الذي يراد؟ الخلقية. أما الخلقية فهي وصفه حديثيا، لكن تشريعيا الخلقية. طيب نقف عند شيء إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. حتى الحركات والسكنات، اترك في اليقظة والمنام، فهو أعم من السنة الآتية قريبا، وكثيرا ما يقع في كلام أهل الحديث، ومنهم الناظم ما يدل لترادفهما، ويعنى بالسنة حينئذ العلمية بخلافها في التغاير فالعملية. نظمتها. طيب، طب نقف إن شاء الله عند نظمتها من أجل نلحق الوضوء. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. كنت تريد تسأل؟ سمحت. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، كان ربنا أن ندخل إلى ما أعددناه وذكرناه، لكن رأيت وهي مجرد رد، والرأي قد يصيب ويخطئ، أن أكمل في المصطلح الليلة على أمل أن نحضر حديث الأعمال بالنية، حديث إنما الأعمال بالنية، رواه البخاري في 7 أماكن. انتبه، ستذهب للحديث الأول سيعطيه، يقول أطرافه رقم 7 و تجمع الأسانيد وتجمع اختلافات المتون، ثم بعد ذلك كل يأتي بورقة ورقتين معه فيها الحديث بأسانيده إلى يحيى بن سعيد. طيب، يعني هو رواه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر علقمة ابن وقاص الليثي رحمه الله تعالى، وعنه محمد ابن إبراهيم التيمي، وعن محمد ابن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المتوفى سنة 44 و100، وعن يحيى أخذه جمعه. فستذكر الرواة عن يحيى، سواء كان سفيان ابن عيينة أو كان مالكا أو كان عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي أو كان الثوري، ستذكر هؤلاء ومن روى عن كل واحد. طيب، مع ذكر اختلاف المتون، مع ذكر اختلاف المتون، بحيث يكون كل واحد معه الورقة التي كتبها وأنا معي ورقتي، ونقرأ هذه الأسانيد ونتكلم على الأسانيد ونتكلم على اختلاف المتون، وهذا هو الحديث الأول الذي ستتم دراسته. واضح الكلام؟ إن شاء الله السبت، إن شاء الله الأحد، الأحد بإذن الله القادم كل يأتي معه إيش؟ بحديث إنما الأعمال بالنيات بأسانيده وألفاظه من صحيح البخاري. ستجد أسفل الحديث الأول ورقم واحد سيقول أطرافه فيه ويعطيك مجموعة من الأرقام، تذهب لهذه الأرقام وتسجل، اجعل حتى لا تتعب، اجعل يحيى بن سعيد هو مخرج الحديث، ثم تقول رواه عنه سفيان بن عيينة وعنه الحميدي ولفظه كذا، ورواه عنه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عنه ولفظه كذا، رواه عنه مالك وعن مالك فلان ولفظه كذا. وضحت؟ بحيث يكون معنا ونشتغل على أوراق موجودة بين أيدينا إن شاء الله تعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع إلى أبي الخير السخاوي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. هنا كراسي كثيرة، لو احتاج الإخوان يعني صدروا لهم هكذا أو إذا جلس على الأرض فأنت على فراش الحمد لله. يقول طيب الله ثراه: نظمتها أي المقاصد، أي المقاصد حيث سلكت في جمعها المشي على بحر من البحور المعروفة عند أهل الشعر وبحر الرخص، وإن كان النظم في الأصل أعم من ذلك إذ هو جمع الأشياء على هيئة متناسقة، مثل ما تقول نظمت الخرس كأنك جعلته على هيئة متناسقة، لكن نظم الشعر أي جعله على بحر من البحور الستة عشر أو السبعة عشر. نعم، تبصرة للمبتدئ، أنها تبصر المبتدئ. بعض إخواننا يعني لم يدرس كثيرا في علم المصطلح، إن شاء الله مجرد أن نبدأ في الألفية نفسها، ونحن الآن في مقدماتها في أنواع علوم الحديث، ستجدها إن شاء الله مسيرة بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنسعى إلى التيسير بأقصى ما يمكن بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ستفرحون وتسعدون بإذن الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب المبارك وبهذا العلم الشريف الذي هو من أشرف العلوم على الإطلاق، وكفى به شرفا، إذ شرف العلم بشرف المعلوم أننا نعلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بترك همزة المبتدئ، لم يقل المبتدئ، يتبصر بها ما لم يكن به عالما، أي أن هذه الألفية جعلها العراقي رحمه الله تعالى تبصرة يبصر بها المبتدئين في هذا العلم، وتذكرة للمنتهي العالم الذي بلغ قدرا في العلم. طيب، فهو يذكره معلوماته، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، فهي تذكرة للعالم بعلمه الذي درسه وتعلمه، وهو الذي حصل من الشيء أكثره وأشهره وصلح مع ذلك لإفادته وتعليمه والإرشاد إليه وتفهيمه، يتذكر به ما كان عنه ذاهلا، وكذا للراوي المسند. عندنا الحديثي وهو من يشتغل بعلم الحديث، أي إنسان يشتغل بعلم الحديث بدأ في طلب علم الحديث يقال له حديثي. عندنا المسند، المسند الذي يروي الأحاديث بإسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن من علماء هذا الشأن، وعلى رأس المسندين في عصرنا، بل مسند العصر في عصرنا هذا، هو شيخنا أبو الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفداني رحمة الله تعالى عليه، متوفى سنة 10 بعد 400,000 الفداني المكي رحمه الله تعالى. ويسر الله لنا يعني بإسناد للبخاري من طريقه من أعلى إسناد أهل البخاري. كنت دخلني شيء من الشك في أن يكون بيننا وبين البخاري 12، وأرسل لي بعض إخواننا يعني نرجو أن تراجع هذا، إذ نحن الآن بعد يعني 14 قرنا بيننا وبين البخاري في حدود 12 قرنا من الزمان. فوجدت بعض المشايخ عمر في حدود 50 و100، فرفع الإسناد ورجعت إلى الأسباب التي أهداني إياها رحمة الله تعالى عليه وأرسلها إلينا، فوجدته يقول وبيني وبين البخاري بهذا الإسناد 11 راويا، وهذا أعلى إسناد يوجد على وجه الأرض. فإذا كان بينه وبين البخاري 11 راويا، طيب، فمعناه أن بين تلاميذه وبين البخاري 12 راويا. فمسند العصر هو شيخنا الفاداني المكي رحمة الله تعالى. المحدث الفاضل، المشتغلين بالحديث، الحديثي المسلم المحدث، وهو الذي درس الكتب الستة ومسند أحمد وصحيح ابن حبان وعرف العالي والنازل واشتغل بعلم الاصطلاح وحفظ جملة طيبة من المتون وجملة طيبة من الهجاء. الحافظ هو الذي ما يحفظه ويعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير، ما يحفظه أكثر بكثير مما يجهله. ثم يأتي بعد هذا الحاكم والحجة، وهل الحاكم هذا لفظ من يعني، والحجة أيضا عموما هو أرقاها أمير المؤمنين في الحديث، كشعبة كمالك كالثوري كأحمد بن حنبل كالبخاري كالدارقطني كهؤلاء الجبال الرواسي رحمة الله تعالى عليهم وطيب الله ثراهم. حتى يعني مثلا فلان مثلا تكثر الألفاظ هذه في عصرنا، المحدث الفلاني مثلا، هل هو درس الكتب السبعة ودرس جملة مستكثرة من الرجال، أم أنه اشتغل بالتخريج فقط وبالكلام على أسانيد الأحاديث؟ هذا لا يكفي، إنما لابد أن يكون درس الكتب السبعة وحفظ جملة مستكثرة من المصول وعرف العالي والنازل و عنده يعني قدر من الرجال. المسند الذي اعتنى بالإسناد فقط فهو يتذكر بها كيفية التحمل والأداء، التحمل يعني التلقي، سواء كان سماعا من الشيخ أو قراءة عليه أو مناولة أو إجازة أو مكاتبة أو وصية أو إجادة إلى غير ذلك. والأداء الذي هو تدريس القاء، وعندنا أداب للتحمل وعندنا أداب للأداء. فمثلا يجوز في حال التحمل أن يكون صبيا، لكن لا يجوز أن يؤدي وهو صبي. يجوز أن يتحمل وهو كافر، ولا يجوز أن يؤدي وهو كافر. يجوز أن يتحمل وهو فاسق، ولا يجوز أن يؤدي وهو فاسق. فالأداء أمر عظيم، إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينه، إن هذا الحديث وفراء إن هذا العلم، ويعني أخرج هذا المسلم في مقدمة وغيره. فهو يتذكر بها كيفية التحمل والأداء ومتعلقات، كما يتذكر بها المنتهي مجموع الفن، يعني طالب العلم يتبصر بها، وإن المنتهي والمسند يتذكر بها مجموع هذا الفن وما درسه من قبل. فبين المسند والمنتهي عموم وخصوص من وجه. وأشير بالتبصرة والتذكرة إلى لقب هذه المنظومة وهما بالنصب المفعول له ترك فيه العاطف، يعني تبصرة تذكرة، ولذلك بعضهم يقول شرط التبصرة والتذكرة، هي تبصرة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي. ولم أتكلف تخليص ما اشتملت عليه من بطون الكتب والتفاتح، ولكن لخصت فيها ابن الصلاح، يعني لم يهتم بإيراد ما يوجد في بطون الكتب. فالذي يغربل الكتب يا أخوان، هذا من فائدة دراسة الكتب، الذي يغربل الكتب ويطلع عليه يجد فوائد كثيرة. ففي كتب السير والتواريخ والعقائد والفقه والأصول بحث القواعد الحديثية التي يستفيد طالب العلم، تجد بعض الفوائد الحديثية مثلا في بعض كتب السير. ولذلك مثلا بعض إخواننا عندما يستقرأ كتاب سير أعلام النبلاء ويستخلص منها بعض فوائد المصطلح للذهبي رحمه الله تعالى، أو من ميزان الاعتدال، ابن حجر مثلا فتح الباري أو في لسان الميزان أو في تهذيب التهذيب، له قواعد في مثل هذا يحتاج إليها. لكن هو اهتم بإيش؟ بكتاب ابن الصلاح، أي مقاصد كتابه الشهير على حد قوله واسأل القرية، يعني واسأل القرية، المراد بالقرية هنا أهل القرية. كتاب ابن الصلاح أي مع علوم الحديث، حيث اختصرت من ألفاظه وأثبتت مقصده أجمعه، وأثبتت مقصوده أجمعه، ولم ينافي التأكيد حذف كثير من أمثلته وتعاليله وغير ذلك، إذ هو تأكيد للمقصود المقدر، كأنه قال لخصت المقصود أجمعه، يعني لخص المقصود الكتاب، وإن كان قد اختصر في بعض ألفاظه، فالألفاظ لا عبرة بها، إنما العبرة بالمعنى العام. والتأكيد بأجمع غير مسبوق بكل، واقع في القرآن وغيره منه، إذا ظلمت الدهر أبكي أجمعا، يا ليتني كنت صبيا مرضعا، تحملني الذلفاء حولا أكتعا، إذا بكيت قبلتني أربعة، فلا أزال الدهر أبكي أجمعا، من أجل أن تقبله دائما أربعة. هذا في مادة كتع في لسان العرب. ويجمع بينهما للتقوية، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أما بأجمعين فقط كقوله تعالى وجنود إبليس أجمعون، وأتوني بأهلكم أجمعين، وكذا إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. والصلاح تخفيف من لقب والده، ابن الصلاح تخفيف، وإلا وصلاح الدين، فإنه العلامة الفقيه حافظ الله مفتي البحر شيخ الإسلام فقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الإمام الورع صلاح الدين أبي القاسم عبد الرحمن ابن عثمان الشهر زولي، بلدة بين الموصل وحمذان، غالبا أنها الآن في دولة الكفرة الرافضة إيران. الموصلي ثم الدمشقي الشافعي، كان إماما بارعا حجة متبحرا في العلوم الدينية، بصيرا بالمذهب الشافعي ووجوه، خبيرا بأصوله، عارفا بالمذاهب، جيد المادة من اللغة العربية، حافظا للحديث، متفننا فيه، حسن الضبط، كبير القدر، وافر الحرمة، عظيم النظير في زمانه، مع الدين والعبادة والنسك والصيانة والورع والتقوى. لا بد من حديث، ولا بد من فقه، ولا بد من ما صحة الاعتقاد. انتفع به خلق معول على تصوره، خصوصا كتابه المشارك له، وكما قال شيخنا ابن حجر، انظر شيخنا، من شيخ ابن حجر؟ علم. وقد سمعته عليه بحثا إلا يسيرا من أوله كما تقدم، وقد سمعته علي بحثا. ما معنى هذا؟ أنه سمع، يفتخر بأنه سمع علوم الحديث لابن الصلاح من ابن حجر إلا فوتا في أوله بحثا، بحثا أنه يقرأ ويشرح شيئا من باب المباحثة، من باب المذاكرة. ما نصه؟ لا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومختصر، ومعارض له ومختصر. ونشأن الرجل إذا وجدت إنسانا مثنى عليه من كل الفرق فعلت له منافق، هذا شأن النوابغ. تجد أنه يعني من يرغب له كتابه، ومن يختصر له، ومن يستدرك عليه، ومن يختصر عليه فقط، ومن يعارضه، ومن ينتصر له، ومن يذمه، ومن يمدحه. انظر من شيخ الإسلام ابن تيمية كم يعاديه وكم يحبه. مات في شهر ربيع الآخر سنة 43 و600، عن 66 سنة رحمه الله تعالى، ومع استفائي فيها لمقاصد كتابه زدتها علما. يعني العراقي يقول مع استفائي لمقاصده، إلا أنه زادها علما من إصلاح لخلل وقع في كلامه، أو زيادة في عد أقسام تلك المسألة، أو فائدة مستقلة. تراه أي المزيد موضعه بملاحظة أصلها. لو أنك قارنت بين علوم الحديث لابن الصلاح وبين تبصرة التذكرة للعراقي، طيب، ستجد بعض الفروق، وقد نحن قدمنا شيئا من هذا. لأنه وإن ميز أول كثير منه بقلت، أو تميز بنفسه عند العارف لكونه حكاية عن متأخر عن ابن الصلاح بالصريح أو بالإشارة، يعني قد يأتي بفائدة عن رجل أتى بعد ابن الصلاح، إذن هذا من الزيادات التي لم يعرفها ابن الصلاح، أو لم يقلها ابن الصلاح، أو يعني زيادة من العلم وفوائده لم يقل بها ابن الصلاح، سواء علمها أو لم يعلمها، أو تعقبا لكلامه برد أو إيضاح فآخره قد لا يتميز. وأيضا فقد فاته أشياء كثيرة لم يميزها بقلته، ولا تميزت بما أشير إليه، كما سأوضح ذلك في محاله. يعني أن العراقي ذكر أشياء لم يقل فيها قلته، طيب، والسخاوي سيميز ذلك ويوضح ويبينه، كما سأوضح ذلك في محله. وكذا أشرت من أجل التلخيص لعزو ما يكون من اختيارات ابن الصلاح وتحقيقاته إليه. إذا كان ابن الصلاح له اختيار وله تحقيق لمسألة، طيب، انفرد بها أو رجح بها ما كان مختلفا من قبل، فإن السخاوي رحمه الله تعالى سينبه على هذا الأمر. فحيث الفاء هي الفصيحة أو تفريعية على لخص، جاء الفعل والضمير على البدل الواحد لواحد لا لاثنين، ومن أي والذي كل من الفعل والضمير له مستور أي غير المعلوم، تشبيها له بالمغطى بأن لم يذكر فاعل الفعل معه، ولا تقدم كل من الفعل أو الضمير الموحدين اسم يعود عليه، فقال في أمثلة الفعل من مثل قوله في الحسن، وقال بان لي بإمعان النظر، وله في الضمير من مثل قوله في حكم الصحيحين كذا له، أو أطلقت لفظ الشيخ كقوله فالشيخ فيما بعد قد حققه. ما أريد بكل من الفاعل وصاحب الضمير والشيخ إلا ابن الصلاح مبهما، مبهما أن العراقي هو الذي أبهمه، أو مبهما أي أنه أبهم، أي أن المبهم هو ابن الصلاح بفتح الهاء حال من المفعول، وابن الصلاح وبكسرها حال من فاعل أريد وهو اللفظ. وإن يكن أي مذكور من الفعل أو الضمير الاثنين، يعني إذا قال العراقي قال، أو قال له، أو قال الشيخ، طيب، فهذه الضمائر كلها تعود على من؟ على ابن الصلاح. طب إذا ذكر اثنين في ضمير المثنى، فالمراد من؟ فالمراد الشيخان الإمامان رحمة الله تعالى عليهما. وإن يكن أي المذكور من الفعل أو الضمير الاثنين، ففي الفعل نحو قولك التزم، وقول واقطع بصحة لما قد أسنده، وفي الضمير نحو وأرفع الصحيح مرويهما. المراد من؟ البخاري ومسلم. فمسلم مع البخاري هما، وقدم الأول للضرورة، الأصل تقديم البخاري لكن قدم مسلم للضرورة، لا سيما وإضافته للثاني بالمعية مشعرة بالتبعية والمرجوحية. ولا شك أنه كما قالوا في ترجمة مسلم، لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، والذي قبل قال دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين ويا إمام الأمة، والله ما يقولك إلا حسد حق. والعجل يعني مسألة مقدمة صحيح مسلم، وقد استفدنا في شرحها أكثر من مرة. ويعني في النفس أن مسلم ما قصر البخاري وعلي بن المديني رحمة الله تعالى عليهما، إنما قصد أحدا من عصره يقول بهذا القول، لكن هذا هو قول علي بن المديني أيضا قول البخاري. فنخلص من هذا إلى أنها نفسة غضب ما قصد بها الشيخين الكريمين عليا ومحمد بن إسماعيل، إنما قصد القول ولم يقصد القول. وربما يعكر على هذا الاصطلاح ما تكون ألفه للإطلاق كقوله وقيل ما لم يتصل وقال، وكقول في اختلاف ألفاظ الشيوخ وما ببعض ذا وذا وقال، وإن كان متميزا برسم الكتابة. وأما ما له مرجع يعني يرجع إليه كقول وربما قال، فلا يرد، يعني هذا الكلام لا يرد على هذا الاصطلاح إذا كان يرجع على غير الشيخين. لكن إذا كان الضمير على اثنين دون رجوع على أحد سابق، فالمراد أنهما البخاري ومسلم رحمك الله. والله بالنصب معمول أرجو، والله أرجو، وقدم للاختصاص نحو قوله إياك نعبد وإياك نستعين، والله أسأل، يعني أسأل غير الله عز وجل، يجوز وأسأل الله يجوز والله أسأل. في أموري كلها معتصمة بفتح الصاد تمييزا للنسبة، أي أرجوه من جهة الاعتصام بمعنى الحفظ والوقاية، وبكسر أي ممتنعا على أنه حال من الفاعل والناظر، أي أؤمن الله في حالة كوني معتصما في صعبها أي أموري وفي سهلها. وهذا هو الفرض علينا، التذلل لله عز وجل، وأن نعتصم بالله عز وجل في أمورنا كلها. فوالله لو أن الله يتخلى عنا لهلكنا والعياذ بالله. وكذا وفي سهلها والصعب، وكذا الحزم ضد السهل، الحزم سعد بن مسيب ابن حزم، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير حزما إلى سهل أبى أن يغير اسما سماه أهله، قال فما زالت تلك فينا تلك الحزونة عليه رضوان الله. فبأي لفظ جيء به من هنا تحصل المطابقة المحضة من أنواع البديع، يعني المطابقة والقضاء الجمع بين الضدين أو المتقابلين. ولكن الإتيان بالحزن أبلغ لما فيه من التأسي به صلى الله عليه وسلم، حيث قال وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا، وحيث أمر بتغيير حزن بسهل في حديث المسيب ابن حزن. وكأن العدول عنه مع اتزانه للخوف من تحريفه أو للاحتياج لبيان معناه، والله موفق. يعني وقال وفي صعبها وفي سهلها، ولم يقل في حزنها حتى لا يحتاج إلى بيان كلمة حزن. ثم بدأ رحمة الله تعالى عليه في أقسام الحديث. أقسام الحديث جمع قسم، أقسام جمع قسم، وهو والنوع والصنف والضرب معانيها متقاربة، وربما تستعمل بمعنى واحد. يعني كلمة قسم وصنف ونوع وضرب، يعني الذين يقولون بالترادف سيقولون هذه مترادفة، لكن معانيها متقاربة ومتقاربة جدا. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، ما كان من قبل كان مقدمة لحافظ العصر بالفضل العراقي رحمه الله تعالى، ثم ابتدأ من هنا في أقسام الحديث وفي علم الإسلام. يقول: وأهل هذا الشأن قسموا السنن، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. إذن أقسام الحديث عند أهله تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا التقسيم تابع فيه لمن؟ ابن الصلاح. والبداية أيضا تابعة لابن الصلاح. قلنا إن من أراد يعني الدقة وأن يحول علم المصطلح في ورقة أو ورقتين عن طريق أسهم، فعن طريق نخبة الفقه. وأهل هذا الشأن الحديث، أهل الحديث، وأهل كل فن أعلم بفنهم. أهل كل فن أعلم بفنهم، قسموا بالتشديد السنن المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا وكذا وصفا وأياما، وصفا وأياما، يعني وصفه باليقظة بالنوم، أياما أي المغازل والحروب والقتال، إلى صحيح وضعيف وحسن. أيضا هو من أجل السجع، وإلا هو صحيح وحسن وضعيف. طيب أيضا الحسن لماذا يذكر كنوع وهو جزء من الحديث المقبول؟ فالمقبول قسمان: صحيح وحسن، وصحيح لذاته وهو صحيح وهو ما صح لذاته، وحسن وصحيح لغيره وهو ما كان حسنا لذاته وانجبر بطريق أخرى. هذا ليس قسيما للصحيح، ليس قسما آخر، بل هو قسم منه، وهو اللفظ الأعم والمقبول، لكن هو جرى على اصطلاح ابن الصلاح عليه رحمة الله من جانب، وجرى أيضا على السجعة والنظم من جانب آخر في قوله: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. كان ينبغي أن يقال إلى صحيح وضعيف، أو إلى صحيح وحسن وضعيف، لكن من أجل السجعة أتى. وذلك بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه، وإلا فمنهم كما سيأتي في الحسن مما حكاه ابن الصلاح في غير هذا الموضع من علومه، من يدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج، بل نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماعهم إلا الترمذي خاصة عليه. يعني أن ابن تيمية نقل الإجماع على أن الحسن والصحيح شيء واحد في الاحتجاج إلا ما كان من الترمذي رحمه الله تعالى، أو بالنظر لأنه لم يقع في مجموع كلامهم التقسيم لأكثر من الثلاثة، وإن اختلفوا في بعضها كما في ركب القوم دوابهم، وخصت الثلاثة بالتقسيم لشمولها لما عداها. تقول أين الموضوع؟ هو شر الضعيف. أين الموضوع؟ هو شر الضعيف. ولذا كان تقسيم ابن حجر أدق عندما قال مقبول ومردود، ثم قسم المقبول إلى قسمين، وقسم كل قسم إلى قسمين، والمردود قسمه أيضا إلى مردود بسبب طعن في عدالة، بسبب طعن في يعني في الراوي، أو بسبب سقط في الإسناد، ثم الطعن في الراوي قسمه إلى طعن في الضبط أو طعن في العدالة. وخصت الثلاثة بالتقسيم لشمولها لما عداها مما سيذكر من مباحث المتن دون مختلفه وغريب وننسخه، بل ولأكثر مباحث السند كالتدليس والاختلاط والعنعنة والمزيد في متصل الأسانيد ومن تقبل روايته أو ترد، والثقات والضعفاء والصحابة والتابعين وطرق التحمل والأداء والمبهمات. والحاصل شمولها لكل ما يتوقف عليه القبول والرد منها. يعني هذا الكلام يتكلم على القبول والرد وليس على العمل وعدم العمل أو إلى غير ذلك. ولخروج ما يخرج من الأنواع عنها أشار ابن الصلاح بقول في آخر الضعيف والملحوظ فيما نريد من الأنواع أي بعده عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرضنا الآن من تقسيمه. يعني أنه يقول الملحوظ فيما نريد من الأنواع الملحوظ عموم أنواع الحديث لا خصوص التقسيم أنواع التقسيم الثلاثة التي قد ذكرها. وأدرج الضعيف في السنن تغليبا يعني حديث ضعيف حديث موضوع أدرج هذا الكلام تغليبا وإلا إذا كان ضعيفا أو موضوعا أو مقلوبا أو متروكا أو لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ذكروه تغليبا بحيث إنه نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يصح نسبته إليه عليه الصلاة والسلام وإلا فهو لا يسمى سنة وكذا قدم على الحسن للضرورة أو لمراعاة المقابلة بينه وبين الصحيح أو لملاحظة صنيع الأكثرين لا سيما والحسن رتبة متوسطة بينهما فأعلاها ما أطلق عليه الاسم الحسن لذاته وأدناها ما أطلق عليه باعتبار الجبار والأول صحيح عند قوم حسن عند قوم والثاني حسن عند قوم ضعيف عند قوم وهم من لا يثبت الواسطة أو بالنظر إلى الانفراد. لا هو الأولى أن يقال إنها من أجل النظم وكلامه الأخير هذا أن الحسن لذاته السبب فيه الاختلاف في ضبط الراوي هل هو ممن يقال في حديثه صحيح أو هو ممن يقال في حديثه حسن. الحسن لغيره باعتبار أثر أفراده ضعيف فهو حسن عند قوم ضعيف باعتبار أفراده عند قوم. طيب الذين أطلقوا على الحسن الصحة كثير الجامع الصحيح المسند المختصر من أيام من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام المسند الصحيح التقسيم والأنواع هذه الكتب التي اشترطت الصحة يدخل فيها الحسن بذاته صحيح. نحن لا نقول يعني من البدع أقول من البدع الحديثية التي انتشرت في عصرنا أن بعض الناشرين يطلبوا من بعض العمال عندهم أن يكتب بين قوسين صحيح ضعيف فيأتي عند صحيح أخرجه البخاري هذه بدعة. إيش صحيح أخرجه البخاري ومسلم؟ ماذا تقصد؟ تقصد أنك حكم على البخاري ومسلم فهذه مصيبة أم تقصد أنه صحيح لأن البخاري ومسلم قد أخرجاه؟ فإن كنت تقصد صحته لأنه أخرجاه فلا داعي لكلمة صحيح. والمصيبة أن بعضهم يكتب حسن رواه البخاري أو رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم أو رواه البخاري أو رواه مسلم لأن في سنده فلانا وهو حسن الحديث بدعة من بدع عصرنا في علوم الحديث. إذا كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كتب شيئا من ذلك لا يقصد ما يقصده هؤلاء إنما يقصد أن الحديث الذي ذكره المؤلف صحيح فقد أخرجه لكن لا يأتي إنسان لكتاب أسانيد طيب ويقول صحيح أخرجه البخاري ومسلم بنفس الطريق لا ينبغي. وهذه يعني أصبحت خاصة في الكتب التجارية يعني في غاية الانتشار في غاية الانتشار ودخلنا لا يجف القلم بما في الصحيحين جف القلم بما في الصحيحين ولا يجوز لأحد أن يعرض أحاديث الصحيحين على النقد إلا أحرفا يسيرة انتقدها الحفاظ. هذا الكلام يقال في مثل قاعات الدرس، أما في المساجد فلا يقال هذا. انتبه، هذا كلام يقال لمن؟ طلبة العلم. هذا الحديث أعله الدارقطني، وهل سلم بالانتقاد أم لم يسلم؟ هذا الحديث أعله الباجي، هذا الحديث أعله لكن سلم بالانتقاد أم لم يسلم، هذه مسألة أخرى. وابن حجر وهو أعلم الناس بالجامع الصحيح وأعظم الناس دفاعا عنه قال في هدي السار وبعضها الإجابة عنها بتعسف، فقد جف القلم بما في الصحيح. طيب، لكن في الدرس العلمي نقول لطلبة العلم الذين يفهمون ويفقهون إلا أحرفا يسيرة انتقدها الحفاظ، ولو كان الراوي ضعيفا في البخاري فقد انتقى البخاري من صحيح حديثه على الأقل كإسماعيل ابن أبي أويس، فكل ما فيه وقد طعن فيه طعنا شديدا، لكنه عرض أحاديثه على البخاري وانتقى البخاري من حديثه. فنحن يجب أن نقول جف القلم، لكن في الدرس العلمي الذي يحضره طلبة العلم نقول لهم إلا أحرفا يسيرة انتقده الحفاظ، كمثلا كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان، وحديث أبي هريرة عند مسلم حتى لا تعلم شماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. وهو هنا يعني أنا لي رأي، أرجو إن شاء الله يعني عند دراستنا لمسلم نحقق هذه المسألة، أنه أراد أن يبين علة هذا الحديث وليس أنه رواه، فمثل هذا لا يخفى على مسلم رحمة الله تعالى عليه. لكن هو مروي في كتابه، مروي في كتابه بالسند المتصل، وهو ملزم بهذا لأنه سمى كتابه بالمسند الصحيح، فلو ذكره تعليقا لا قلنا ما نقول، لكن هو ذكره بالإسناد الصحيح وكتابه المسند الصحيح، فهو ملزم بما في كتابه، فجف القلم بما في الصحيحين، فلا داعي للتصحيح أو للتحسين في الصحيحين أو في أحدهما. وأدرج الضعيف في السنن تغليبا، وإلا فهو لا يسمى سنة، وكذا قدم على الحسن للضرورة أو لمراعاة المقابلة بينه وبين الصحيح أو لملاحظة صنيع الأكثرين، ولا سيما والحسن رتبة متوسطة بينهما، فعلاها ما أطلق عليه اسم الحسن لذاته. ونحن نعتقد يقينا أنه أن الحسن لذاته يوجد في كل كتب الإسناد بما فيها الصحيح، لكن لا يطلق عليه حسن، إنما يطلق عليه ما أطلق عليه صاحب الصحيح الصحة، لأنه معنى أنه مقبول ويجب اعتقاده ويجب العمل به. طيب، ففرق بين الدرس الاصطلاحي وبين الدرس المنهجي في التعامل مع كتب الإسلام، وأننا ملزمون بما قاله أهل الاصطلاح الكبار. نحن ملزمون، يعني أعجبتني كلمة منهجية عظيمة جدا أدندم حولها كثيرا في منهج أهل السنة، وهي قول شيخ الإسلام أبي عبد الله النقاد ابن الذهبي، وكتب عن نفسه الذهبي وابن الذهبي. الله أكبر الله أكبر. عندما ساق في ترجمة ابن حزم وما فيه من عقائد باطلة فهمية قال وقد سكت الكبار عنه قبلنا، فإذا سكت الكبار وجب على أمثالنا أن يسكتوا، فلو كان لنا سلف في أن يحكموا على حديث في الصحيح فحديث هذا حديث حسن أخرجه البخاري حديث حسن أخرجه مسلم فأهلا ومرحبا، أما إذا لم يوجد سلف فلنسكت كما سكت الكبار. بسم الله. فأعلى لا سيما والحسن رتبة متوسطة بينهما، فأعلاها ما أطلق عليه اسم الحسن لذاته، وأدناها ما أطلق عليه باعتبار من جبار، كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم فطرقه كلها ضعيف، أو حديث التسمية على الوضوء أفراده كلها ضعيف. وأبو بكر بن أبي شيبة يقول ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، وأحمد يضعف الحديث مع روايته له في المسند، فيضعفه باعتبار إيش؟ أفراده. وأبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى يقول ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله باعتبار إيش؟ باعتبار مجموعة، باعتبار مجموعة. إذن إما أن يكون في أعلى درجات الحسن كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي إذا روى عنه الثقة، وكرواية بهز بن حكيم عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جدي إذا روى عنه ثقة. والأول صحيح عند قوم، حسن عند قوم، الذي هو الحسن لذاته صحيح عند قوم، صحيح لأنه أدخل في قسم الصحيح وفي العمل به كما ذكرنا في كتب التي اشترت الصحة. حسن عند قوم باعتبار إيش؟ الإسناد والنظر إليه مجردا عن الكتاب الذي هو فيه. والثاني حسن عند قوم باعتبار إيش؟ مجموع الطرق. ضعيف عند قوم باعتبار كل طريق. وهم من لا يثبت الواسطة، ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم الرأي على الحديث الضعيف على القياس. وكما يقول ابن تيمية المراد بالضعيف عند أحمد ليس الضعيف عند المتأخرين، إنما هو الذي بمنزلة الحسن عند الترمذي. والغالب، أقول والغالب على الترمذي أنه يقصد بالحسن الذي أطلق فيه الحسن فقط، لم يقل حسن الغريب، لأنه يقصد بحسن غريب في الغالب الحسن لذاته. لكن إذا قال حديث حسن فالغالب أنه إيش؟ الحسن لغيره، أنه الحسن لغيره. إذا أفرد الحسن فقط فالغالب أنه حسن لغيره، أما إذا وصفه بالغربة فهو لذاته. هذا في الغالب، يعني في الغالب. وهم أو بالنظر إلى الانفراد. والأول أظهر لتأخيره الضعيف حين تفصيله. الأول أظهر أنه إيش؟ يعني أنه قدم الحسن لضرورة السجعة. ولا يخدش فيه تيسر تأخيره في نظم بعض الآخذين عن الناظم، حيث قال: علم الحديث راجع الصنوف إلى صحيح حسن ضعيف. يعني أن هذا ينتقد بعض الآخذين عن الناظم العراقي رحمه الله تعالى، المحقق يقول لعله برهان الدين الحلبي، فقد ذكره الصفاوي في الضوء اللامع أنه زاد في متن الألفية أبياتا غير مستغن عنها. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قابحة. طيب، فالأول أي أول ما يتكلم عنه هو الحديث الصحيح، وهنا نقف إن شاء الله تعالى. وكما اتفقنا يحضر الصحيح إن شاء الله، يحضر درس الصحيح في المصطلح، ويحضر حديث إنما الأعمال بالنيات في درس الأسانيد والمتون. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير.